إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ يقول الله سبحانه وتعالى: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. يطيروا بموسى ومن معه، فما معنى يطيروا؟ فالجواب أن هذه عادة جاهلية قديمة، وهي التطير، وهو بمعنى التشاؤم. فالله يقول: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، يعني إذا جاءهم الخير وجاءهم النعم وجاءهم المطر قالوا لنا هذه، يعني نحن نستحقها لأننا نستحق الخير ونستحق هذا الغيث وكذا. وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. وهذا الكلام عن قوم فرعون والكفار الذين لم يؤمنوا بموسى عليه الصلاة والسلام. فمعنى يطيروا يتشاءموا بموسى ومن معه، ويقولون: ما جاءنا هذا الشر إلا بسبب موسى ومن معه من المؤمنين. فالتطير إذن هنا هو التشاؤم، وهي عادة جاهلية، وسمي التطير تطيرا لأنه كانوا يأخذونه من الطير فيخرجون، فإذا رأوا الطير ذهب إلى اليمين تفاءلوا، وإذا ذهب الطير إلى اليسار تشاءموا، أو إذا مر أمامهم غراب أسود تشاءموا، فهي كلها لأنها متعلقة بالطير. فقال الله سبحانه وتعالى: ألا إنما طائرهم عند الله. فإذا التطير هو التشاؤم، وهو عادة جاهلية، ولا يجوز التطير أبدا، وإنما الإنسان مأمور بالتوكل على الله سبحانه وتعالى، ولا يضره طير ولا يضره حيوان ولا يضره شيء إذا توكل على الله سبحانه وتعالى.